كيف قاعد يتشرع الأمن السبراني يعني برا في الدول اللي فقط زي المركز يعني عمليات أوبريشن فقط كشف فيروسات هجمات ولا؟ والله شف اللي يمكن امتداد لحديثنا السابق، طبعا ما في نموذج دولي واحد تقدر تطبقه على يعني كل الدول، بل أرى أنه صحيح أنه يعني الدولة أعرف بش البيع اللي هي فيها وش الأشياء المناسبة لها، وبالتالي هي تخلق لها نموذج يكون مناسب للدولة. كل التجارب اللي أحضرت يعني قد تكون نجحت في دولة يعني إكس وأحضرت لدولة واي باعت بالفشل، لأنه يعني ثقافة مختلفة، الناس موجودة، منظمات، التشريعات وكذا. لكن عودة إلى السؤال اللي ذكرته عن قضية يعني الجهات، يمكن بذكر بعض الأشياء اللي مرت علي في التجارب وكذا، وهذا سؤال مهم، لأنه يعني اللي ينظر للأمن السبراني يحسبوه كلها جهة واحدة أو مناط بجهة معينة، لكنه فيها عدة أدوار ومسؤوليات.